أعزائي المستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مصباح الخير، نهاركم طيب، إن شاء الله أيامكم ديما مفعمة بالأفراح والنجاحات، وإن شاء الله ديما يا ربي فترتهم تعلم شم تعياد، إن شاء الله ديما يا ربي ملمومين فرحانين، استغلوا فرصة العيد ولموا بعضكم وسامحوا بعضكم وفرحوا، ما تزيدش الحنبرك يا زلمة، تشبعوا زادة من بعضكم بالمحبة والصدق، واللي عنده حويج على أخوه يعني مسألة يمشي سامحة ما فيها بأس. فترة ذي راي فرصة مش عادي يخلص، فهمتم؟ إذا إن شاء الله ديما عيادنا حلوة برشا، وفي إطار هذا العياد ثم عياد النجاح، حتى النجاح عياد في قناديل مضيئة، نهتم بقناديلنا كما نهتم في سفارة بنخبنا الكبيرة، نهتم الآن بقناديلنا اللي هما غدوة نخبنا باش يكونوا في نخب نتاعنا ويشرفونا ويشرفوا البلاد. إذا اليوم استقبلنا قنديل من هذه القناديل، إقبال بن صالح ومعها مدام راضية غريسي أمها. إذن نمر إلى الفقرة الأولى، فقرة جنة القناديل، لنتعرف لضيفتنا. جنة القناديل. جنة القناديل، إذن مرحبا بكم إقبال، صباح الخير. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأشكر أيضا نفذاوة FM على هذه الاستضافة. معكم إقبال بن صالح، طالب هندسة صناعية وأساليب، اختصاص هندسة كيميائية، بالغة من العمر 23 سنة. نعم تفضلي. زمان تعلمك وين قريتي؟ قريت في روضة تنبيب طبعا، ومدرسة تنبيب كانت من أحلى الأيام ومن أحلى الذكريات، كانت مفعمة بالشغف، ومن بينها كانوا معايا أصدقائي فاطمة سيدهم وسيرين تواتي وأمي معون ورأفت سالمي، حقيقة من أعز الأصدقاء، وكنا نتنافس على الدراسة، وكانت وأيضا فتحية معلمة فتحية وعبد المجيد نسيت اسمه، نعم. لقبه، وسي عماد وغيرهم، حقيقة كانوا معلمين يحرصون على تحسيننا، وكنت أحرص أن أكون حريص جدية في الدراسة. إذا كنت إضافة للمعلمين ضمك كانوا يدفعوكم بتكونوا متميزين، بهذا التميز أعطيني ترى بعض الخصال تاع التميز اللي فعلا ساعدكم باش تكونوا متميزين. زرعوا فينا الحقيقة روح التنافس، هيك من أبرز الميزات اللي فيهم اللي كنت نتفكرها، الحقيقة ما نتفكرش معناه بالضبط الديتاي بالضبط، إما نتفكر اللي أصلا هي تو الروح الجدية اللي فينا، تو الروح الإنسان يعني حريص بش يكون ديما أحسن وبش يكون ديما معناها يحلم إنه بش يكون خير، والكل هذا يكون يعود ليهم هما، خاطر إحنا وقت صغار وما نعرفوش مصلحتنا وما نعرفوش شنو بالضبط اللي وصلنا معناها، وكل كانوا يبازوا فينا معناها كل، ويعطيهم الصحة، أشكرهم جميعا بدون أي بغير من يعني كل ما مدام راضية كنت حكينا على إقبال من زاد صغيرك في الروضة، وشنية كيفاش كانت شنية هواياتها، شنية وهل هي كانت متطلبة برشا ولا مراعي ظروفكم؟ شكرا سي عمر، يعطيك الصحة على الاستضافة ونشكركم كل. وقبال والله من صغرة قبال طموحة وتحسها شغوفة وتحبها، تحب توصل كل شيء، تحب حتى اللعبة اللي تحب عليها، تحب تبقى عينها فيها لني نشرهولها، والحمد لله يا ربي يعني على قد هالحالة متاعنا وعلى قد ظروفنا يعني والمادية، باباها ديما يحب يوفر لهم ديما من، وهم يعني زوج صغاري ثلاثة باستثناء قبال مع كيفها يعني يحبوا أنا صالح وملك صالح وملك يعيشك تحية لهم صالح وملك أيضا متميزين تبارك الله. ملك تعمل ماستر ملك تخرجت كنترول دي كاليتي وبعد تو دخلت عملت ماستر نجحت وإن شاء الله ما زال هشطر عام إن شاء الله باش تكمل عام جاي. وصالح صالح باك للأسف في السنة ما نجحش إن شاء الله ينجح موسيون إن شاء الله العام جاي. إذن المحيط رغم الظروف الاجتماعية والمادية القاسية بصراحة فإن يعني اللي هو قاع نوع من التعويض يعني لم تكن الظروف ما كانتش منها عرقلة الظروف المادية والقاسية ما كانتش عرقلة بل كانت قادح لا. قادح منها ساعد الأقبال وأخواتها بشيء يتجاوزوا الحمد لله يا ربي والله الحمد لله شكر لله أولا ولكن يا ربي ولك الحمد لحياتنا الأسرية وحياتنا الداخلية يعني ما تصورش كيفاش الحمد لله يا ربي صغيراتي احنا ما إحاطتنا بيهم سوى باباهم ورغم أنه مريض وكل نعم نعم. والحمد لله يا ربي يعني هو يوفر لهم على يقدر نعم. واني إن شاء الله إن شاء الله ربي يكمل لي رسالتي معهم إن شاء الله على خير أفلحتم رهنتم على الجانب العلمي والجانب الثقافي وأفلحتم في ذلك لأن ضم القناديل ضم باش يكون هدوء مصابيح معنا مشعة هم الآن إضاءة ربما إضاءة ولكن بإذن الله سيبنا تصبح في مع قادم الأيام معناها مصابيح كل كشافات تاع الضوء مش بروجكت إن شاء الله إن شاء الله إذن قبل في المدرسة ثم أصحابك نفسك من ثم منافسة المنافسة دي فيها شوية غيرة ولا منافسة شريفة ثم تحس هذيك أيوة. والله شريفة على الأخر خطر كنا نفس بعضنا في القراية ونروحوا نلعبوا مع بعضنا يعني ومحلانا يعني نعدوا تقريبا 24 سنة يعني بخلاف وقت النوم يعني وبحكم في نفس البلاد والكل نقضوا حتى بعد ما كملوا القراية نروحوا العشية نلعب مع بعضنا نمشوا لديار بعضنا معناها وديما حتى المراجعة ساعات نراجع مع بعضنا اخوة روحيين لا الحمد لله اخوة من بطن اخوة من ثم اخوة من وطن معناها يعني معنى اخر ثم اخوة تجيبهم الارحام واخوة تجيبهم الايام يعني الحمد لله ثم اخوة الايام الحمد لله والله التو هم حسبتهم كما أقبال بالضبط بالنسبة على خطر هم التو في هنا ما شاء الله الراجل راجل الحمد لله رأفت. سالمي رافت والبنات فاطمة نحب نبركوا لها فاطمة فاطمة سيدهم ألف ألف مبروك من خلال أن نبركوا لها بنيتنا ورغم أني إن شاء الله ربي يوفقها حتى هي وربي إن شاء الله يوصلها من حسن لأحسن على فكرة فاطمة سيدهم عملت المشروع متاعها حول إضافة بعض المواد الكيميائية للألمنيوم كيفاش اللي بش للألمنيوم يزداد تماسكا والألمنيوم يشد أكثر وقت وأكثر صلابة المشروع بتاع فاطمة سيتهم أضافت بعض المواد الكيميائية للألمنيوم بشي يزيد الصلابة كما أنا قبلت أشوفها بعد تالي أضافت بعض المواد الكيميائية لبلاستيك بيو معنى البلاستيك الطبيعي كيفاش بش يزيد يقدم وظيفته أكثر في فترة الثانوي كانت أوسع شوية من مدرسة تنبيب وروضة دخلت في الثانوي أنا فرقنا حقيقة أصحاب الطفولة كل واحد شاف المسار متاعه كل واحد تبع أحلامه الغالب إحنا أصحاب وكل وكذا ما كل واحد طرق أحلامه وكذا إذن الفضاء اتسع والأحلام كبرت كانت وقت أولى ثانوي فرقتنا كل واحد مشي لشعبة معينة كانت حاولت أني الحقيقة وقت كبرت شوي وكل بديت أدرى بمصلحتي أكثر وكل حاولت أني مش نكون في كل مرة ممتاز على قدر جهدي وعلى قدر على ما أستطيع يعني كنت نقرأ الحقيقة نروح نحضر معناها نقرأ وكل نروح نحاول المواد كنت مواد كل ولا كنت مواد علمية المواد العلمية وأعدادك متميزة فيها ايه أعدادي ممتازة فيها وقتها والأدبية أدبية العربية بخلاف العربية الحقيقة ما عكس تماما يعني في المواد العلميه سامحوني الله غالب فهمتوا مش بي يعني مش بي ما نحبش نفهمهاش يعني ما عنديش ميول باش نقراها فهمتوا باقي حسره ما باقي تصور وقت انا كنت نقرا مهني سدير يعني بعد قسمت حره بعتلي وجهوني علم نفس. في علم نفس اول عام لنا قررونا مستوى باك وانا عمري كي قلت نظام الاكسيونس يقروا فينا في اولنا اول علم نفس مستوى بتاع باك كيف حطيتها مخي والله العظيم السيونس كل حفظت ما اما يلا غالب مواد علميه ما كل واحد ميولاته يعني اذا انت كنت مهتمه برشا بالمواد العلميه الرياضيات الفيزياء سي عبد الله سيدهم سي تحيه لي سي عبد الله سي فتحي سيدهم قراني وقتها ايمان دراوي الوقت وكانوا الحقيقه من من ومدام فوزيه حرام عبد القادر عبد جواد تحيه معايا برشا الحقيقه وكانوا ديما يدعموا فيا قريت في ابن منظور منا في ابن منظور أيوة. ابن منظور هي ونشكرهم الكل نشكر اساتذتي الكل سي علي سي علي بن بلقاسم زادة سي علي بن بلقاسم الدكتور الدكتور سي علي بن بلقاسم صديقنا وحبيبنا كل كل اساتذتي الكل نشكرهم برشا الحقيقه ما هو زادة اللي يوصل له الانسان تو كان يعود زادة ليهم هما ما كل أكيد. كل انسان يعطيك تلاحظ في ميزه معينه معناها أكيد. تخليك انك تكون كيف حتى شوي مدام راضيه في مرحله الثانوي تو كانت قبيله صغيره كي نقولها لكن في مرحلة الثانوية تشوف أصحابها كيفاش يعيشين وفي فترة ما ربما ولت مراهقة كذا تغيرت في قبالة تغيرت في متطلباتها وشروطها ولا والله يا ربي ولك الحمد أني من الصغرى اللي معلمتهم يلزمهم الواحد يحلم ويحلم باش يجي أحسن وفي نفس الوقت على قد الوضعيه نتاعته ما ومنها درجه درجه راهو ما فهمش حاجه صعيبه يعني يعني اخت باه باش نقولوا الاستاذ المستمعين يفهموا مش نحكوا الوالد اختنا قبال يعمل دياليز خد احسن تحيه ليه تو نطلبوه نكلموه بعد شويه ان شاء الله في بعد الفصل أخونا حسن بن صالح ألف ألف تحية ليه أخونا صديقنا وحبيبنا هو يعمل دياليز ويستعمل كرسي نقال وعطل عن العمل كيف أختنا راضية ما عندكش مرض رزق لا ويعني ومع ذلك راهنا الزوز راهنا على أن لا راهنا على أن يكون أبنائهم متميزين كلهم متميزين والحمد لله رب العالمين يعني أكل ال إنسان يعض على قلبه بأتمنى كلمة أنا كيف نسمع كيف نشوف صورة يعض على قلبه نشوف أخوي حسن وأختي راضي قدامي معنا كلمة يعض على قلبه كيف نقولهم ربي بأطفال وبأبناء ما هم مش متطلبين ما يروش المظاهر البشعة هذه والمظاهر بتاع المظاهر الخداعة هذه والمظاهر الزائلة ما تغرهمش في نفس الوقت اللي نحتاجهم هم أصل يعاونوني نلقاهم وفي نفس الوقت اللي هم يستاهلوا حاجة أني ما نبخلش عليهم بقد قدراتي ومفهمتهم هم وقت الطلب بمتحهم وقت اللي يطلبوا على قد وضعيتنا على خطر أني ذيك أمانة عندي مفهمة صغاري بأن احنا مخبي عليهم شيء مخبيين عليهم شيء لاني لباباهم نحكوا معاهم بصراحة هذه فم وهذه فم يعني هم عندهم رؤية على كل شيء هم عندهم رؤية بحكم هم عندهم رؤية واني الحمد لله يا ربي مربيتهم على الاكتفاء الذاتي وكل هم ما تعبونيش يا ربي ولك الحمد الحمد لله على فكرة عائلة بن صالح الموسعة عائلة حتى العائلة عندها دور كبير في العائلة الموسعة لأن أقربها عندنا أبطال في كاراتيه عندنا أساتذة جامعيين سي وليد بن صالح تحية لي أستاذ بقاسم بن صالح في العالمية على الدين بن صالح تكنسيام أنا وكلهم أنا عندنا منصورة بن صالح بس في الكرة بس بطل كروي في الكرة منصورة ماجستير ايش منصورة ماجستير ميكانيك في ميدان ذاك ما شاء الله عصام وأمين وجمع كل كاراتيه أبطال صبري كل ما أبطال كاراتيه ضمة يعني وعندنا تبارك الله عائلة كلها متميزة وعائلة أنا في كل المجالات عندنا فيهم ناس حق يعني هك ليش ما في إطار العائلة كل يقع نوع من أني أنا واحد الناس لو لأن أخويا الأكبر مني شوي أخوي علي كان هو وقتها يقرأ وكان كنت نحب نكون كيفه وحتى جمع معي أصحابه كنت نقول ما كنت إذا هذوق من قبلي هم اللي خلاني قدوة باش يكون كيفهم. كيف أنا العائلة ساعدت عندها دور كبير. صحيح. الحقيقة أمي وبابا يعني كانوا كأنهم أصدقاء قبل كل شيء يعني. كانوا يفهمونا في الوضعية من اللي صغار معناها مناش معناها ما يتعاملوش معنا كأننا صغار ما نفهموش وكل فاهمين الوضعية بالباهي. أمي كيف نستحق حاجة ولا عندي حكاية مقلقتني وكل نجي نحكي بحذاها. بابا كيف زاد كان يدعم فينا ديما وكان رغم المرض ورغم كذا يجينا حتى لليسي يجيني غادي يعمل علي طلة وكل ويسأل فيه كل يوم روح يسألوا فيه عملتي شنو فيش انقصتي فيش زدتي فيش كذا. وجدتكم مساعد الله يرحمها. يا حسرة الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها ونعمها بواني الخالة والعمة أم السعد رحمها الله برد أثرها وجعل جنة مستقرها ومعها. كانت منها أختي ولدة توامة معناها حسن وعلي علي الله يرحمه زادها ونعمة. أختي ولدتهم تحكي لي هي خالتي أم السعد الزوز كانوا يزدوا 11 كيلو معناها أختو تحكي لي خالتي أم السعد قالت لي عمر ولدي راه أختي ولدتهم هذاكم الزوز ما بعضهم الزوز 11 كيلو وتحملت يعني بقت معناها لم تتزوج رغم أنها صغيرة وما زالت وقتها وكابدت وجاهدت وكابدت وكذا معناها فعلا احنا كنا نعتبروها المرأة الحديدية. والله إذا كنت إذا كان مزالت على عقد الحياة والله نكرموها لأن فعلا كانت امرأة حديدية حتى ميت طبعا حتى ميتة هي احنا نكرمها فيها الله يرحمها. معناها كانت خالتي مساعد كانت لا امرأة معناها إنسانة بارك الله عليها يعني مارست التجارة بامتياز. كانت تمشي ديما تفيق بكري وكل نفكر فيها تفيق تصلي وكل وتمشي تخدم تروح ما شاء الله بالخيرات بارك الله وكل كانت معناها ما شاء الله أحفاد إحنا وقتها في الأول الكبار ثلاثة أماني وملاك وانية كانت توفر لنا نفس الأشياء وعلى ونفس المستوى يعني كيف وكانت ديما تجمعنا بحذاها تحكي لنا قبل كيفاش مروا كيفاش مش معنا كانت أم روحية لا روحية جدا وكانت عطوفة جدا وتزرع ما ثم أم بيولوجية المدام راضية وأم روحية الروح معناها بمثابة أم حق معناها كانت أم حقيقة مثالية هي القيامة اللي فعلا القيامة اللي السبت انتهى وأنتم الجماعة من خالتي مساعدة بما أنها مرأة يعني هي مرأة وكانت لوحدها يعني كانت زرعت فينا معناها ما فماش حتى حاجة صعيبة تنجم المرأة تعمل تنجم توصل تنجم ما فماش الضعف قوة يصنع الإنسان وما فماش حتى حاجة توقفة يعني حتى لو كان المرة هذه طاح المرة الجاية إن شاء الله يكون خير والدنيا كذلك وكما يفشلش الإنسان عمره ما ينجح يعني حتى الدار العالمية دارها بناتها كل دار بنات كل وعرسة الأولادها وكذا وهنت عليهم كل الناس عملت كل شيء معناه كان بإمكانها حتى راجل معناه يعملهم كل هي عادي مرأة تعمل كل شيء تعرس الأحفادها توقف معاهم بكل ما تستطيع معناها الحمد لله الحمد لله الله يرحمها إن شاء الله أعطيك صح إذن نحاول نخرج فاصل ونعود أعطيك صح إقبال ومدام راضي أعطيك صح وإن شاء الله روز هاد المستمعين استبطنوا بعض الرسائل اللي بلغناهم من خلال جنة القناديل أن الصبر والعزيمة والإرادة هي الحاجات القيم الوحيدة اللي توصلنا إلى ما نحن إلى ما نريده إلى ما نريده. إذن فاصل ونعود ابقوا معنا. مبروك ألف مبروك محلى هاد اليوم إن سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. أورانج قبلي تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها بأسوام تعمل كيف ملك المون على 50-068-486. عرض إشهاري ببليسيتي. تابعونا على شان يوتيوب نفزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. قناة المذيعة. عسلامة، مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا. إذن أعزائي المستمعين، أنتم الآن في برنامج قناة المذيعة ضمن أصبحك يا قبلي. إذن وصلنا إلى فقرة حصاد قناة، حصاد القناة، حصاد القناة. الكل يزرع الحصاد يا قبل. ها الله به. اذا حصاد القناديل حصاد قبل كان في مجال الكيمياء. كيمياء في الجامعه كيف نجحت الباك؟ شو وجهت شو توجهت؟ اول عام وقت الشيمياء اندستريال بروسيدي. ايوه العام ذاك حقيقه كان مليء بال كيمياء صناعيه. كيمياء صناعيه واساليب. نعم العام ذاك الحقيقه كان مليء بالخيبات والحقيقه صعيبه عليا برشا وقتها، ومريت برشا ظروف وكل خلتني اللي العام ذاك تنجم تكون اني بلانش يعني. أيوة. وقتها لحظه معنا مكان هاتفي نستقبلوها بعدين نواصلوا. الو اسلام مرحبا. الو الو اسلام اخويا حسن. السلام عليكم. مرحبا اخويا حسن بن صالح. الو اهلا اخويا حسن مرحبا. مرحبا عايشك. معك عمر حماد من إذاعة الفزاوة مباشرة مع يعني برنامج نكرمه فيه إقبال بن صالح بنتك المتميزة. حبينا نباركوا لك أخوي أحسن ألف مبروك على التخرج. الله عايشك ونورك يا عمر ويعطيك أنت ألف صحة أنت وأختنا راضية على صبركم. شكرا على الاستضافة يا حنان الله يرحم والديك. عند حتى مزي احنا حبينا نفرحوا لك لأنك بصراحة تستحق النجاة، تستحق الناس تفرح لك. يعني انت النموذج للاب المثالي يكلم فينا اخونا حسن الان هو في تحت الحصه بتاع الدياليز ومع ذلك يكلم فينا باش تشوف الناس قداش ينعانوا. معناها اذا يعطيك الصحه صبرت وباش تنال سواء من اقبال ومن ملاك ومن صالح ان شاء الله ومن الناس كلها. يعطيكم الف صحه. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ينوب علي وعلى امه محمد كل وذبل كامله ان شاء الله يا حبيبي. ان شاء الله الف مبروك وان شاء الله مزيدا من النجاح والتالق ونفرحوا لك يا حسن. نفرحوا لك من اعماق. لا نورك وان شاء الله ربي يشفيك حنان وسلام لك. لا تقصر. لا نورك شكرا. لا اذا كان معنا احسن اخونا احسن في كلمه كيف ما قلنا قلت لك كان عام مليء بالخيبات وكل، والحمد لله وقتها الوقت ذاك كانوا واقفين معايا بما انهم يسكنوا غادي ولد عمتي لسعد عيسى في جابس. في جابس ولد عمي صبري وكل كانوا واقفين معايا الاخر في اللحظات الضعف هذيك. كنت لي لحظه ما باش نهز نمشي ونروح يعني كل الحمد لله وقفوا معايا على الاخر وكل والحمد لله العام ذاك تعدى وبعد تعديت الشعبه هذه. يعطيهم الصحه بلا نحيوهم خويا صبري والكل صبري وعصام وامين كل يعطيهم الصحه وخونا لسعد زاد عيسى يعطي الصحه لسعد. ايه برافو عليه. ومن بعد توجهت الشعبة هذه اللي هي هندسة صناعية وأساليب اختصاص هندسة كيميائية. الحقيقة العام بعدها تعدى ما شاء الله معناها محليه، وكان لي العام اللي قبله حافز كبير. حاولت أني باش نكون أحسن ونحاول أي حاجة ما تأثرش فيها وكل الحمد لله نحاول نقرا على قدر المجهود وكل، والحمد لله تعدى نجحت العام ذاك وتعديت بعد اختصاص هندسة كيميائية والحمد لله زاد نجحت العام الثاني والحمد لله أني توفي العام الثالث. الحمد لله تعرفت على برشا دكاترة وبروفيسور وناس معناها ناس عالم آخر. عالم آخر صحيح. قروني أستاذ جامعين كبار وذات علم ودراية كبيرة بالمجال العلمي والبحث العلمي وكل، خذيت منهم برشا شغف، خذيت منهم برشا صبر، خذيت منهم برشا عزيمة، والحمد لله قررت اني عديت ستاج العام الاول في السبيطار، عديت في اللابوراتوار متاع الكيمياء. العام الثاني عديت في فارماسي عباس، وعديت في زادة والعام وعديت زادة في ليرا عملت زادة وقت اكستراكسيون متاع ليرا معهد المناطق القاحلة. ايه عملت سمعيني معهد المناطق القاحلة بالقبلي. ايه وقت عملت ستاج تكنيسيان، وهذه سنه هاني عملت البروجي دو فان دو تيود غادي. ايه معناها تاع التخرج معناها باه البروجي دو فان دو تيود معناها تاع التخرج مشروع التخرج معناها ضمن مخبر في مخبر الدكتور حمادي حمزه. الف تحيه ليه ولا كل نشكره برشا خاطر الحقيقه اني ما كنتش في بالي اللي عندنا انستيتي دي ريجيون اريد في قبلي. وقت قالوا لي عليها وكل قالوا لي علاش ما تعمليش ستاج غادي وكل مشيت نلقى ديريكت سي حمادي استقبلني الحقيقة بحفاوة وقال لي مرحبا بيك والكل. عملت وقت شهر تكنيسيا عجبتني على الاخر ومعناها فرحت اللي فما عندنا في قبلي ديزابوراتوار مخبر فيه متكون مليح معناها فيه مؤسسه. هو الحقيقه فرحت كيف ما قلت لك باللابوراتوار الموجودين غادي وكل متنوعين وكل. اما من بعد كيف جينا نخدمه وكل علاش عندنا معناها دي لابوراتوار هنا في قبلي وعلاش ما يكونوش فيهم لي زابارين نستحقوهم الكل. أيوة. زي كيف كيما سنيك جيت نعمل بروجي دو فان دعنا نستحقوا أناليز للبرودوي نصنعوها وكل. علاش ما تكونش عندنا جميع اللابارين نستحقوهم؟ علاش نتبعثوا ولا ما نتبعثوا لبرا وكل باش نعملوهم؟ نفس المشكلة دي في الصحة في كل مجالات معنا نعانوا من هذه. باقي عندنا طاقاتنا احنا والباحثين تاعنا نجمين يعملوا القهر احنا في صحيح. والله نجم يعمل حاجات متصورة في مخك صحيح. وهذا بالأمثلة عندنا بالأمثلة الحية صلاة البيت وليداتنا بقين يبتكروا في حاجات مش عادية خلاص. إذا نحكينا على كيفاش أن معنا الدكتور حمادي. ألو عسلامة. مرحبا دكتور. ألو عسلامة سي عمر. أهلا دكتور حمادي حمزة معنا من مباشرة من إيطاليا. صباح النور. أصبح الخير وإن شاء الله كل عام بخير يا دكتور. كل عام بحال خير ونعيد على الإيكيب متاع إذاعة نهزة والكل. بارك الله فيك. حبينا نشكرك على الإحاطة والتأطير وعلى المجهود اللي بذلته باش أختنا دي بنتنا أقبال بن صالح وغيرها من الطلبة اللي أطرتهم واللي شرفونا بيتم عن كلمة بما أنتجوه ومن بحوث. إذن لو نزلت لنا المشروع الطالبة أقبال بن صالح في إطار أستاذنا دكتور. بارك الله فيك سامر. جيت حبيت نوضح حاجه ان راهو هذايا واجبنا احنا باش نستقبلوا الطلبه وغير الطلبه حتى من الفلاحين والمواطنين معناتها اللي نجموا يحبوا اي معلومه موجوده في الفلاحه. المخابر معهد النقاط مفتوحه للجميع وتزخر بالطاقات البشريه وايضا المخابر اللي قاعده تعزز معناها من عام الى اخر. صحيح فما نقائص لكن غير هي نقاش على الجمهورية كل معناتها أيه. نقارن المخابر الموجودة في معهد المتقاح بمخابر أخرى موجودة في تونس فما فرق معنا الحمد لله معناتها مزازين لكن تلقى النقائص ولابد أن فما تعاون ما بين مخابر أخرى زي مدموزال قبال استحقت معناتها أناليز صحيح في جابس مشتل جابس أناليز فيزيك معناتها حاجة في أناتر لابوراتوار خاطينة معناها ماهوش في الاختصاص متاعنا لكن أيه. نكملوا بعضنا المخابر كل تكمل بعضها في تونس الحمد لله. بالنسبة الحمد لله معناتها علاقتنا بالنسبة للباحثين الموجودين في معلومات قاحلة بالمخابر الأخرى في الجمهورية التونسية ما شاء الله عنا سمعة طيبة يبعثونا في الطلبة ونبعث في الطلبة معناتها ونكملوا بعضنا وديما ثم مشاريع تعليمية ذات جودة عالمية الحمد لله. دكتور بالنسبة للمشروع بتاع البلاستيك بيو هذاي البلاستيك الطبيعي البيولوجي ثم الناس استغربوا وقت اللي اشرت ان في الاشهار بتاع الحصة ان البلاستيك من التمر قول ايش معناها دي يحسبوها معنا طلاميس احكي لهم هي بالنسبة لنحن ممكن نكون بسيطة معنا البروتوكول معنا تاكسي معتال جيت حبيت نشير ان راهو اي منتج معناتها في البحوث راهو باش يشد شوي وقت معناتها على الأقل 5 سنوات 6 سنوات يمكن حتى 10 سنوات باش يكون معناتها منتج بيان خير معناتها الأوبتيميزاسيون تاعها تكون من 100% وينجم بعد يسوق. احنا تو في مرحلة من المراحل بديناها عام 2019 مع طالبة أماني بالضفة هي من رسالة الماجستير في مرسمة في كلية العلوم بالزرق. إيه كيف معناتها هذا البيوبلاستيك البعد نتاع شنو هو البعد هو الياف ماهوش تمر كامل الياف نتاع التمر. ايوه الياف مين باش نجيبوهم هي معناها بروسيس نقوموا فيه معناها في المخبر مراحل متعدده لنتحصلوا على الاخر على الالياف لكن الالياف اللي استعملناها هي الياف نتاع الاستثمار نتاع الثمور الغير ملقحه معناها في بالدارج. ايوا حبينا هذاك حبينا انسر الفالوريزاسيون معناتها لتثمين المنتج هذا، خاطر ما تعرف الصيص الكميه نتاعها تقريبا 10% نتاع الطلب. دونك وين باش نهزوه هذايا نقيشوه نوكلوه للشاه ولا لا ما تكونش فيه انفوا نتاع استعمالات اخرى. من ضمن الاستعمالات استعملنا حاجات اخرى في المخبر على فكره لكن تو في الموضوع هذا موضوع نتاع اقبال وطلب الاخرين خذينا الالياف نتاع الصيف. على فكره الالياف هذه غنيه جدا بمضادات الاكسده، خاطر مش كيما الالياف نتاع الثمار ملقحه كيما الالياف نتاع الثمار غير ملقحه. ايوه الثمار غير ملقحة تتميز ب مضادات أكسدة كميات كبيرة. علاش؟ قلنا علاش لا ما نحطهمش ونحطوهم في صناعة البيوبلاستيك. أيوة. بدينا قلنا مع سي مدام أماني من الصوفة نديرها تحية. بعد كي جينا طالب نعمل بعد أو نعمل بعد ديما نحاولوا باش نحسنوا في المنتج. إقبال دورها كان ممتاز جدا، خاطر هي اختصاص كيمياء كانت تحاول باش تحسن من الـ من الـ من الكاليتي نتاع البيوبلاستيك هذا بإضافة مواد أخرى كيما الليمونان. الليمونان هو كيما زيت أساسي يستخرج من قشرة نتاع البرتقال، جست إضافة بسيطة جدا ما مهش بسيطة معناتها من ناحية الكمية باش يحسن من الجودة نتاع البيوبلاستيك. نعم. وكانت نتائجها ممتازة جدا، وحتى الأستاذ اللي عمل الإشراف مول التطهير للاناليز كومبليمونتير تحليل الكمية أنا تلقى ما شاء الله منتوج معناه ممتاز جدا الحمد لله. الحمد لله معناتها نجاح ممتاز. وفي نفس الوقت عندنا واحدة أخرى تخدم مع براليل مع إقبال اللي هي زوج طلبة استشارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية حنان وشيمن وجههم تحية. المهمة نتاعها مش المهمة، المهمة هي كي نحطوا حاجات مواد فصل البيوبلاستيك هذه كيفاش تتعامل كيفاش تتطور كيفاش يكون تصبيرها معناتها كيما التعليم معناتها التعليم هذا حطينا مثال للطماطم، طماطم فصل البيوبلاستيك هذا نتاع المنتج من الالياف الصيف. طماطم معجون ولا طماطم عادي يا دكتور؟ دكتور طماطم عادي حطوه مكعب ولا طماطم عاديه؟ طماطم عاديه ما كيفاش تتصبر يعني مكعب طماطم مكعب. حبينا نشوفوا هالطماطم هذه كيفاش معناتها مع الوقت كيفاش باش يصير لها باش تفسد ما تفسدش حتى كان تزداد شوي شن هم الحاجات العناصر الكيميائيه اللي هي تغيرت في الطماطم هذه. نلقوا مقارنة بالبلاستيك العادي نلقوا حتى معناتها تحسن في الكاليتي نتاع الطماطم من الموضوع في فص أولاد من البيوبلاستيك اللي صنعنا هذا. هذا معناتها حاليا وصلنا معناها وان شاء الله في العام الجاي بعد عام الجاي جينا طلبة اخرين بس يزيد كملوا مرحلة أخرى في التصنيع متاع بيوبلاستيك لين يولي معناتها منتوج متكامل ونجم يتصنع في جهة كبيرة. برافو دكتور يعطيك الصحة دكتور. حاب نوجه هذا تحيز في عمر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية خاطر ديما نخدم مع بعضنا. برافو. وراهو عندهم لابوراتوار مع تريد يعني كيف معناتها حتى اللي جو من برا معناتها جو معناتها شافوا بعد بوش بيه معناتها فيه أيوة. معناتها باللي فيها بيدات معناها الناس هاربين منه ومن الناس يجون من برا يقرون زوز بالضبط مركز تاع بحث ومركز جامعي أيوة. معناتها يكملوا بعضهم، ولكن المشكلة في تغذية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالطلبة القبلاوية. أيوة. القبلاوية ديما يحبوا يمشوا يقروا برا يمشوا تونس يمشوا الجاب عندهم حقهم يحبوا مناطق أخرى لكن راهو شوف كومبورتمون تاع أي بلاد موجودة في تونس ديما تحب تغذي المدارس العليا نتاعها. علاش احنا أيوة. في قبل ما نعملوش الشيء هذا؟ أيوة. ماذا بينا الديبارتمون نتاع هندسة الأساليب الغذائية يتغذى بالطلبة البلوية. راهو فيه يسخر من العديد من الطاقات البشرية وأيضا المخابر الجيدة معنا هذا الطاقة نهز بعض الناس كل ونكونوا ديما متألقين بحوله. شكرا أستاذ الدكتور حمادي حمزة، ألف شكر على هذه المصافحة الثمينة والمتميزة رغم وقتك الثمين يعني، وأنت الآن في مهمة في إيطاليا. سمحني أنا عندي شوي خدمة. لك عندك صحة، عندك صحة دكتور. ألف شكر إذن للقاء وبارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا شكرا دكتور. إذن كان معنا الدكتور حمادي حمزة من أصيل جمنة، أصيل جمنة صديقنا وأخونا العزيز. إذن يتأثر برشا الطلبة كما قال لكم عندنا برشا، احنا المخبر بقي يتعزز وثم الطلبة جوه من برا باش يتكونوا شوي هنا، وحنا يا جماعة طلبتنا هاربين برا ماشيين بلايص أخرى حاصلوا واللي زاد اللي زاد فارغة معناها اللي نورمال ترفع 1200 طالب، شوف تلقاش فيها 200 طالب برك معناها أقل من معهد، أقل من معهد ثانوي يعني. إذن لابد من باش تولي عندنا يزات سمحه وتولي جامعه بعد التالي، لابد احنا نعمروها باش تولي جامعه مره اخرى، باش تولي التاز والماستر يخدموا لهنا فهمتوا، باش ان الطلبه يشجعوا يجوا يقروا هنا حاصل. اذا ما اضفتيه معناها انتم تخدموا اون ايكيب يعني في فريق، ما اضفتيه يعتبر يعني يعتبر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية نحو مزيد حفظ الطماطم أو المواد التي تحفظ في علب مصنوعة من بلاستيك بيو من الطبيعي على غيره من البلاستيك المصنع المرسكل. صحيح يوحى هو سي حمادي فيه وهو مادة حافظة يعني المواد كيف تحط فيه مادة والحاجة يحفظها وكل، هو أكيد معناه بيو بلاستيك باش يكون يعني طبيعي دونك ما فيش حتى مضرة يعني اللي تحطها فيه وتستعمله وكل ما فيش حتى مضرة. كيف ما نشوفوا البلاستيك فيها عدة مضار يعني كيف ما نعرفوا اللي هو كونسيروز عفانا عفاكم الله ويضر البيئة ويضر الإنسان يعني صحة الإنسان، وهذا وكعلاش تو العالم كل يسعى انه باش يصنع بيو بلاستيك يكون طبيعي يعني وكل ما يضرش البيئه وما يضر، وحنا كيف ما نعرفوا البلاستيك نستعمله فيه يوميا يعني اكيد من اخطر من اخطر المواد الناس مش حابه تفهم راهو البلاستيك هذا من اخطر البلاستيك العادي منها هكا علاش تو البحوث ماشيه في ما يسمى بالبلاستيك بيو من البلاستيك الطبيعي اللي هو مصنوع من مواد طبيعيه منها حتى ما فيش مش ملقحة معناها مواد طبيعية خالية من التلقيح. إذا نخرج فصل لنعود إلى الفقرة الأخيرة، إذا فضل فصل ونعود. ولا حد يلومني ملاد مالي ولا انا مخدوع القناديل المضيئة. أعزائي المستمعين مرحبا بكم إذن في الفقرة الأخيرة، المحطة الأخيرة من برنامج قناديل. إذن نمر إلى الفقرة الأخيرة، أحلام قناديل. أحلام القناديل. إذن مرحبا بكم أعزائي المستمعين. قبل في أحلام القناديل، ماذا نتوقع من هذا المشروع اللي عملته خاصة في وقيم وأهمية البلاستيك بيو؟ يعني الناس معنا ماشيين في كارثة، حشاكم البلاستيك هذا المصنع، ها حشاكم مادة سرطانية مسرطنة وتسبب برشا مشاكل. تصور البلاستيك كيف تطيح في البحر، هذاك هي اللي خوف البحر، النفايات يبقى 400 عام باش يذوب، بيتحلل ايه 400 عام باش يتحلل، والاكل الحريق هذيك وكل التلوث وكل حاجة كل جاي من البلاستيك والنفايات معناها. اذا الان الناس كلها، الدول كل والعالم كامل ماشي نحو البيو، حتى في الثمار والخضر والماكلة كل ماشي نحو البيو. اذا اهمية المشروع بتاعكم هو كيف من نعرفه اللي هو البلاستيك الاستعمال اليومي يعني، وكعلاش العالم كل تو يحاول يصنع في بيو بلاستيك طبيعي ليس له مضار على الصحة وعلى البيئة، وبيو بلاستيك اللي هو بيو ديجرادابل معناه ما يتحللش كل، وكيف ما نعرفه قبل معناها العباد تستعمل في الطين برشا القلة وغيرها، وكل تو الناس الكل تستعمل أبسط حاجة الغذاء والحاجة تحب تحفظها في الفرجدير تستعمل، ما مهما يكون معناها كيف تكون بيو بلاستيك يكون طبيعي حتى على الماء على أي حكاية وكل. ونصور اللي معناه أكيد للمشروع ذي اللي عنده مستقبل كبير ومستقبل ويفيدنا برشا، يفيد برشا البيئة ويفيد الإنسان. معناه البيو ماشي حتى في التجميل، المكياج ماشيين في البيو، معناه مكياج ماشيين في البيو متاع الماكلة التغذية ذيك والصحة. الناس تبعد على المغازات وكل شيء معلبة وكل شيء، هكاك العصائر اللي عاملين راهم، هكاك العصائر ذيك اللي بيعوا فيها وغيرها، تو كل ما هو معلب كل ما هو مصنع أراهو هناك حشاكم كوارث رهيبة جدا، الناس مش فايقة أراهو. أعطوني تنتحداكم وتعطوني مرة عصير طبيعي بيعوا فيه، صحيح مثلا ماش عصير طبيعي كلها معناها مواد كيميائية ومعها مادة ملونة ملونة، صحيح خاصة التلوين بإمكاننا بارش عبيد، فما عبيد صنعت الملونة ذاك اللي استعملوا فيه في الحلوى وغيرها في المواد الغذائية، فما برش عبيد وصنعتها مكل كيف الهندي هذيك كل طبقة طول العام هذيك فملون كل الناس كل تو ماشية اللي تشوف في حاجات طبيعية تصنع منها حاجات بيو بلاستيك ولا بيو أليمونتير ولا اللي هو معناه بيو كل شيء، خاصة التغذية ذي والتجميل والتداويل مدوات صحيح. والعلب ذي اللي نحفظوا فيها كل هذه الأشياء. إذا نصيحة لك والخيان أنهم يحاولوا البلار أحسن من البلاستيك تقريبا، البلار والفخار أكيد البلور والفخار الطين حاجة مصنوعة من الطين أكيد باش تكون طبيعية يعني، خاطر احنا أدواتنا كلها ألمنيوم وبلدون سمعتوا وبلاستيك، ويا رسول الله والله عايشين بقدرة لطف يا ربي الحمد لله. باهي مدام راضية تشكر عدل نشكر نعود نشكر سي حمادي برشا نعاوني وأطرني طيلة فترة التربص، وأشكر أيضا وليد الفلاح قام بتأطيري في معهدي معهد المناطق التطبيقية والتكنولوجية بجابس، وأشكر أيضا سي عليم بلقاسم وقت قصدت معهد العالي للمناطق القاحلة وقت اللي مشيت غادي كنت مترددة شوي، لكن هو شجعني وكل، وفعلا الحقيقة معهد المناطق القاحلة ممتاز جدا من ناحية التكوين ومن ناحية التأطير صراحة ننصح أي إنسان يعني يخوض هذه التجربة، ونشكرهم برشا لكل كافة الإطار غادي وكل، وشكرا شكرا لكم أنتم زين. يعطيك الصحة مدام راضية تفضل. يعطيك الصحة كلمة أخيرة. يعطيك الصحة عمر إن شاء الله. والله نشجع كل تلميذ يحب يكمل قرايته ويحب يسعى للأفضل، إن شاء الله ربي يبارك لهم ويعاونهم الكل، والحمد لله يا ربي على كل حال الحمد لله ريت ثمرتي ان شاء الله ربي ان شاء الله يحفظهم ويكملهم صغاري وصغار الناس الكل ويعطيكم الصحة أنتم وإن شاء الله ربي يحسن بلادنا ويحسن وضعية وضعية تونس الكل إن شاء الله. إن شاء الله على كل حال من تحياتنا ومن تهانينا حارة إلى كل الناجحين ومتخرجين في البكالوريا وغير ذلك من الناجحين في البكالوريا ومتخرجين من ختم المشاريع السنة ومن نهاية المشاريع بتاعهم. ألف شكر وألف من ألف مبروك الناس كلك وإن شاء الله ربي ديما فرحكم ديما أيامنا فرح وديما نجاح وإن شاء الله. وماذا بي يعني لأي واحد عندك قنديل من القناديل ضم في أي مجالات في الرياضة في المسرح في أي مجال في الرسم أي موهبة وأي حاجة أو متخرج مرحبا بي أرى وضع المنبر منبركم والدار داركم والميكرو راني هنا مجرد مساعد عليه إذا هو صوتكم هو هنا الدار داركم مرحبا بكم تبخلوناش تفضل من خلال إذاعة نتزاوى نشكر كل من هو بارك لي على ابناء على اقبال وكل في الخارج على خارج تونس وفي تونس نشكرهم يرحم والديك. شكرا لنا عندكم الصحه الى اللقاء اعزائي المستمعين بارك الله فيكم مش تتحق بكم زميلتي سكينة بن منصور بعد شوي اذا تحياتي الى اللقاء وبارك الله فيكم تفضل. نفزة وافهم تبعنا واسمع الفن. علي كان كون بغياك كحسبابي فادابي زوري وانا عارفة عايشك ناني بلادي نفزة وافهم. تابعونا على شان يوتيوب نفزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. إذا أنت ركبتيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نفزوا أفل تبعنا وخليك محفل. صيفك أحلى على نفزة وافهم. يا حياتي الروح قلبي ما داين نوم ولا يوم ولا حرتاح رح تنسى وتهواني أو تلقاني كل نفزة وافهم. تبعنا واسمع الفن. قالي كنكون بغياك كحسبابي فاك